بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا حصل في أرضه أو بداره أو ورائه غصن شجرة غيره أو وقفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب، فإن أبى لم يجبر في الغصن ولا ورائه، فإن لم يمكنه فله قطعه بلاه. ويجوز فتح باب الاستطراق في دور نافذ لا إفراد جناح وساباق وميزاب إلا بإذن إمام مع أمن القرار، وفعل ذلك في ملك جار ودور مشترك حرام بلا إذن مستحب، وكذا وضع خشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجبر. ومسجد كذا. وإن طلب شريك في حائط أو سفر كدم شريكه للبناء معا أجبر كنقض خوف سقوط ومن بناه بنية الرجوع وجب. وكذا نهر المعروف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، أما بعد، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان أحكام الجوار، والعنوان الذي يمكن أن نضعه لما تضمنه هذا الفصل من مسائل هو أحكام الجوار. وعناصر هذا الموضوع حسب ما ذكره المؤلف رحمه الله: العنصر الأول وجوب إزالة ما حصل في ملك غيره، 2 حكم فتح الباب وإخراج جناح وساباط وميزاب، 3 حكم وضع الخشب على جدار جاره، 4 طلب الشريك في حائط ونحوه البناء من شريكه، 5 رجوع الشريك على شريكه بنفقة البناء. عموما، قبل أن ندخل في هذا الموضوع، هذا الموضوع يعني في الجملة تضبطه قاعدة من القواعد الكلية الكبرى، وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أو قاعدة يطلق عليها أيضا الضرر يزال. ومن أهم ما يضبط مسائل هذا الفصل هو هذه القاعدة، وهي من القواعد الكلية الكبرى. وهناك قواعد متفرعة من هذه القاعدة أيضا تضبط جملة من مسائل هذا الموضوع، منها قاعدة الضرر لا يزال بضرر مثله، الضرر لا يزال بضرر مثله. هذه هي القواعد التي تضبط هذا الباب. بعض الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله ربما كانت أمثلة يعني قديمة تنطبق على بيوت الناس قديما، وقد توجد في بعض البيوت وفي بعض القرى إلى الآن، لكن كثير منها ربما لا توجد الآن. ولهذا فالذي ينبغي لطالب العلم في مثل هذه المسائل أن يضبط القواعد والأصول ليطبقها على ما يجد من مسائل تتعلق بهذا الموضوع، وهذا الموضوع يضبطه ما أشرت إليه آنفا، وسيأتي أيضا في تعليل مسائل هذا الموضوع ما يعين على فهم مقاصد هذا الموضوع في الجملة. المؤلف رحمه الله بدأ بالعنصر الأول، قلت في عنوانه: وجوب إزالة ما حصل في ملك غيره. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته. الأصل أن ملك غيره لا يجوز الانتفاع به إلا بإذن المالك، حتى ملك جارك لا يجوز لك أن تنتفع به إلا بإذنه. وانطلاقا من هذا، وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، وما يملكه الشخص هو من ماله، فلا يحل الانتفاع به إلا بطيب من نفسه. وبناء على هذا ذكر المصنف رحمه الله هذا الفرع، فقال: إذا حصل في أرضه أو على جداره أو في هوائه غصن شجرة غيره، يعني مثال هذا الموضوع قد يكون عند أحد الجيران شجرة، وهذه الشجرة امتدت أغصانها، فدخل بعض أغصانها في هواء جاره، وهذا قد يوجد حتى الآن. إذا كانت الشجرة مثلا بجانب الجدار الذي يفصل بينك وبين الجار في حوش البيت، قد يمتد بعض أغصانها في هواء الجار، يعني في الهواء الذي يعلو أرض الجار. قد يكون الأمر ليس في شجرة بل في غرفة، كان يمد الشخص البناء عن طريق جسر على مثلا الدور الأرضي، وهو يكون أرضا للدور العلوي، يمده فيكون هواء ذلك الجسر لجاره، ومد في دوره الثاني حتى أخذ هواء جاره. كذلك إذا حصل على جداره أو في هوائه كما يقول المصنف شجرة أو غرفة، حينئذ يلزم إزالته، يعني لازم صاحب الغصن أو الغرفة الإزالة، لأنه يتعارض مع ما قررته سابقا من قضية أنه لا يجوز لك أن تنتفع بملك غيرك إلا بإذنه. وهواء، والفقهاء يقولون أن الهواء تابع للقرار، وهذه قاعدة أيضا تضبط لنا مثل هذه المسائل، الهواء تابع للقرار، بمعنى أن الجار قد يقول: أنا ما بنيت في ملك غيري، أنا بنيت في ملكي، لكن ملكي امتد ودخل على ملك غيري عن طريق جسر علوي أو عن طريق شجرة، نقول أيضا الهواء تابع للقرار، وبناء على ذلك يلزمك يا صاحب هذه الشجرة أو صاحب تلك الغرفة التي امتدت إلى ملك غيرك أو مددتها أنت بالبناء إلى ملك غيرك، يلزمك إزالة ذلك إلا إذا أذن المالك. الإزالة بالنسبة للشجرة قد لا نحتاج إلى الإزالة، يعني بالقطع الغصن، بعض الأشجار قد يكون الغصن لينا فيمكن ليه، يعني يلوى أو يربط بحيث أنه يتجه داخل ملك مالك الشجرة، وبهذا نخرج من الإشكال. فإذا أمكن ذلك فلا نجبره أن يقطعه، لأن الإقطاع فيه القطع فيه إتلاف للمال، فإذا أمكن أن يلويه حتى يكون في هوائه لا في هواء جاره، فهذا يحصل به إزالة الضرر والتعدي. أما إذا لم يمكن إلا بالقطع فنقول له يلزمك أن تزيله ولو بقطعه، وهذا في حالة ماذا كان يابس مثلا ما يمكن إلا بالقطع. وهذا علله الفقهاء قالوا ليخلي ملكه الواجب إخلاؤه، والهوى كما أشرت تابع للقرار. يقول المؤلف رحمه الله: وضمن ما تلف به بعد طلب. يعني إذا فرضنا أن هذه الشجرة التي امتد غصنها حتى دخل في هواء جارك، طلب منك جارك إزالة ذلك أو ليه فلم تفعل، ثم إن هذا الغصن سبب تلفا، سبب تلفا، كان تلف به إنسان أو حيوان، أو وهو يمشي مثلا أضر برأسه أو بعينيه أو ما أشبه ذلك، حينئذ يضمن صاحب الشجرة. لماذا؟ لأنه صار متعديا بإبقائه، يعني لما طلب منه إزالته، إزالة ذلك الغصن، فلم يفعل، صار متعديا بإبقائه، والمتعدي يضمن ما تلف نتيجة تعديه. قال: فإن أبى لم يجبر في الغصن ولا واحد. يعني إذا أبى أن يزيل الغصن لا يجبر، بل يقال له إلوه، لأن إزالة الضرر تحصل بذلك. وقوله في الغصن لأن بالنسبة للغرفة ليس هناك إلا الإزالة، الغرفة ما في لي، ولهذا قال: فإن أبى لم يجبر في الغصن. يعني إن أبى الإزالة لا يجبر في حالة الغصن، لأن الغصن فيه خيار آخر وهو اللي. قال: فإن لم يمكنه، فإن لم يمكن فله قطعه بلا حكم. يعني إن لم يمكن بالنسبة للغصن، يعني قلنا أنه يلزمه أن يلويه، فإن لم يقدر أزاله. إذا لم يمكن فله، يعني لرب الأرض والهوى، قطعه. فإذا فرضنا أنه طلب منه فلم يفعل أو لم يمكنه أن يفعل، فنقول لرب الهوى أو الأرض أن يقطعه، لأن هذا إزالة للضرر عن نفسه. قال: بلا حكم، يعني ما يحتاج حكم قضائي، لا يحتاج حكما قضائيا، لأنه يتصرف في ملكه، فالهواء هذا ملكه، وذلك الغصن الذي دخل في ملكه فيه تعدي لأنه طلب من المالك فلم يفعل، فحينئذ له قطعه بلا حكم. وهذا إذا لم يمكن ليه كما تقدم، أما إذا أمكن ليه فإنه يلويه، أيضا يلويه ليرجع على مالكه. قال: ويجوز فتح باب لاستطراق في درب النافذ. هذا كما ذكرت حكم فتح باب وإخراج جناح وساباط وميزاب. المؤلف يقول: يجوز فتح باب لاستطراق في درب النافذ، يعني فتح الباب مما يحتاج إليه الناس في بيوتهم للاستطراق، يعني ليتخذ طريقا للخروج. إذا كان الدرب دربا نافذا، لأن هذا مما تدعو إليه الحاجة وليس فيه ضرر على أحد، أن الطريق النافذ طريق مشترك للجميع، أما إذا كان الطريق غير نافذ، لأنها قيدت بقوله أن الطريق نافذ، إذا كان الطريق غير نافذ فهذا لا بد من إذن أهل هذا الطريق أو أهل هذا الدرب. وهذا قد لا تصوره حاليا، لأننا يعني نظام البيوت الآن اختلف. سابقا كانت البيوت فيها نوع من العشوائية كما يقولون، يعني البيوت تكون متلاصقة، وأحيانا قد تكون في 5 بيوت وبينهم ساحة فاضية مغلقة فيها طريق. هذا الطريق يقال له طريق إيش؟ غير نافذ، يعني ما ينفذ للخارج. ففتح أبواب في هذا الطريق غير النافذ هذا لا بد من إذن أهل الدرب المختصين به. أما الطريق العام النافذ هذا ما يحتاج إذن، لأنه لا يكون فيه ضرر. لكن الطريق المغلق قد يكون فيه ضرر، قد يكون يكشف عورات من بجانبك أو من أمامك أو ما أشبه ذلك، فلا بد فيه من إذن الأهل. والحاجة إليه ليست كالحاجة إلى الطريق النافذ، ولهذا لا بد فيه من الإذن. قال: لا إخراج جناح وساباط وميزاب إلا بإذن إمام مع أمن ضرر. يعني لا يجوز إخراج جناح. الجناح يقول الفقهاء هو الروشن، وهذا أيضا الآن غير موجود، لكنه كان موجود إلى وقت قريب في البيوت، وهو يعني أشبه بالشباك لكنه يكون بارز على أطراف خشب ونحوه، فهذا يكون يعني له بروز زي الشباك لكن له بروز، فهذا لا يجوز إخراج هذا الروشن. قال: إلا بإذن إمام أو نائبه مع أمن الضرر. إذا أذن في هذا الإمام أو نائبه ولم يوجد ضرر على الجيران أو على المارة فلا بأس، لأن فيه مصلحة. وكما ذكرت أن هذه المسائل هذا الباب من أهم ما يضبطها قاعدة الضرر يزال. وإذن الإمام هنا معتبر، لأنه أحيانا تقدير الضرر قد يختلف من شخص لآخر، وقد يقول شخص أنا لا لي منفعة ولا ضرر على الآخرين، بينما الآخرون يقولون علينا ضرر. فاعتبار إذن الإمام، والإمام يقدر مثل هذه القضية، الإمام أو القاضي أو الجهة المسؤولة تقدر قضية وجود الضرر أو عدم وجوده، كون الضرر ممكن تلافيه أو التغاضي عنه أو عدم ذلك. لكن ينبغي أن نعلم أن الإمام أو نائبه ليس لهم أن يأذنوا فيما فيه ضرر، لأن من القواعد أيضا عند الفقهاء أن تصرف الإمام أو نائبه منوط بالمصلحة، فليس لهم أن يأذنوا بأمر فيه ضرر. لكن أحيانا قد يكون هناك مصالح متعارضة فيبقى لو تركت للناس لاختصموا، فنحتاج إلى ضبطها في أنظمة أو بإذن من الإمام أو منع من الإمام يضبط لنا هذه القضية. قال: وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا إذن مستحق. فعل ذلك يعود على ما ذكره من إخراج الجناح والساباط والميزاب. الساباط أنا ما ذكرت معناه يقولون سقيفة بين حائطين تحتها طريق، وسابقا كانت الطرق الشوارع ضيقة، قد يكون الطريق ضيق ولكن مثلا بيتين متقابلين فتخرج بينهما صاباط. الصاباط هذا سقيفة، يعني في الدور الثاني توصل بين البيتين، تريد البيتين يصيرون بيت واحد وهم متقابلين، ممكن أن ننتقل بدون ما نطلع في الشارع. تعمل الصاباط هذا، الصاباط هذا قد يضر بالمرة لأنه يكون نازل، قد شخص يأتي فكما يقول الفقهاء يلوي عمامته إذا كان عليه عمامة، قد تأتي ناقة مثلا فيكسر رقبتها. الآن لو قلنا سيارات مثلا قد تحك في السقف مثلا، ولهذا يقولون أنه ما يجوز إخراجه في ملك جار وفي درب مشترك إلا إذا أذن المستحق، إلا إذا أذن المستحق المستحق. قال وكذا وضع خشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر، يعني أيضا وضع الخشب على جدار جارك هذا الأصل فيه المنع، وهذا قد يحتاج إليه للتسقيف. يعني جارك بنى وأنت تريد أن تبني فتحتاج حتى تسقف، سابقا كانت الأسقف ترفع بالخشب، يعني تحمل بالخشب ليس مثل الآن خرسانة. سابقا كانوا يضعون خشب يشيل السقف، يعني يحمل السقف. فهل يجوز لك أن تضع خشبتك التي تحمل سقفك يصير طرفها على جدار جارك؟ هذا انتفاع بملك الغير، إذا أذن فالأمر بين، وإن لم يأذن فالأصل المنع. إلا قال وكذا وضع خشب إلا ألا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر، يعني في حالة ما إذا ما أمكن التسقيف، لأن التسقيف هذا لا بد منه، أنا إذا بنيت لا بد أني أرفع السقف، إذا لم يكن يمكن التسقيف إلا به ولا ضرر على الجار فحينئذ يجوز، ولو امتنع الجار فإنه يجبر. وهذه المسألة ورد فيها حديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، هذا حديث صريح في هذه المسألة، لأن انتفاع الجار بذلك انتفاع ظاهر، ولا ضرر على من وضع على جداره خشب في الغالب. قال ومسجد كدار، يعني مسجد في الحكم السابق كالدار، بمعنى أنه يجوز أيضا إذا كنت بيتك مجاور للمسجد أن تضع خشبة على جدار المسجد لضرورة تسقيف بيتك إذا لم يكن هناك ضرر على المسجد. قال وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم، هذا نضع عنوان، نقول طلب الشريك في حائط ونحوه البناء من شريكه. قال وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه للبناء معه أجبر. أحيانا تكون هناك شراكة في بعض البناء، كان يكون هناك جدار مشترك بينكما بين الجارين، أو يكون هناك سقف، يعني قد تكون أنت مثلا في الدور الأعلى وهو في الدور الأسفل، السقف بالنسبة لك أرض وبالنسبة له هو سقف، السقف هذا انهدم لا بد من بنائه، أحد الشريكين أراد أن يبنيه لكنه يقول أنا منتفع به وجاري أيضا لتحتي منتفع به، طلب منه أنه يشارك يشتركون في بنائه. أبا قال أبد ابنه أنت أنا ما أعلمك. يجبر؟ نعم يجبر، لأن انتفاعهما كلاهما منتفع وهو مشترك. ولهذا قال وإن طلب شريك في حائط انهدم أو سقف انهدم وهو مشاع بينهما أو بين أسفل أحدهما وعلو الآخر شريكه للبناء معه أجبر. قال كنقض خوف سقوط، هذه مسألة أخرى نظيرتها. لو فرضنا أن الجدار الذي بينهما آيل للسقوط، فأحدهم يقول أخاف وأن نايمين ينهد الجدار فيضرنا، قد ينهد السقف، قد يتلف أنفس أو أموال، فقال نريد نرمم الجدار هذا نبنيه وهو جدار مشترك، وقد يكون هذا في سقف أيضا. فطلب من جاره أو شريكه فأبى فإنه أيضا يجبر. ولهذا قال كنقض خوف سقوط، يعني طلب من شريكه في الحالة أنهم ينقضونه عشان يبنونه من جديد، فلا بد يجبر على أنه يشارك في تكاليف النقض كما يشارك في تكاليف البناء. قال وإن بناه بنية الرجوع، هذه نضع عنوان وهي الفقرة الخامسة رجوع الشريك على شريكه بنفقة البناء. قال وإن بناه بنية الرجوع رجع، يعني لو فرضنا أن أحد الشريكين يعني تضرر، قد يكون الشريك الآخر مثلا مسافر، قد يكون غير موجود، قد يكون غير مهتم بالموضوع، وهذا تضرر أو خاف على عياله من سقوط الجدار فبناه منفردا، لكنه ناوي ويعلم أن الحكم الشرعي أن تكاليف البناء مشتركة على الاثنين، ناوي الرجوع يعني ينوي أنه يبني ثم تكون تكاليف البناء بينه وبين جاره، هل له الحق في الرجوع عليه أو نقول خلاص أنت تبرعت فلا حق لك في الرجوع؟ نقول له الحق. ولهذا قال وإن بناه بنية الرجوع رجع، وهذا يشمل ما إذا بناه بإذن شريكه وهذا واضح، أو بناه بإذن القاضي وهذا أيضا واضح، أو بناه بدون إذن ما دام عليه ضرر. إذا عليه ضرر ما يحتاج إذن، يجوز أنه يبني بنية الرجوع وله في هذه الحالة أن يرجع. قال وكذا نهر ونحوه، يعني لو فرضنا أن عندهم مزرعة مثلا وهناك ساقية من النهر تغذي المزرعتين، مزرعة ومزرعة جارة، هذه الساقية انهدمت أو انسدت تحتاج شغل حتى تفتح، الآن تضرر هو وجارة، فأراد هو أن يرمم هذه الساقية اللي توصل ماء النهر لمزرعته ومزرعة جاره، أيضا نفس الحكم. نقول إذا طلب من جاره المشاركة يلزمه، وإذا هو بناها وضبطها بنية أنه يرجع على جاره فله الرجوع، لأن هذا مشترك بينهما. نعم. Thank you. من المسائل التي تتعلق بالجوار أيضا وهي مسائل مهمة، أنه يحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره. هذه من القواعد التي تضبط هذا الباب، أنه يحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله بموضوع الحجر، وعناصر هذا الموضوع كالتالي: أولا تمهيد في تعريف الحجر وأنواعه، ثم نبدأ بالنوع الأول وهو الحجر لمصلحة غيره، ويراد به الحجر على المفلس. وتحت هذا الموضوع العناصر التالية: العنصر الأول المراد بالمفلس وحكم الحجر عليه، 2 إظهار الحجر، 3 تصرفاته بعد الحجر، 4 حكم من سلمه مالا بعد الحجر، 5 بيع الحاكم ماله وقسمته على الغرماء، 6 إنذار المعسر ومن عليه دين مؤجل، 7 حلول الدين المؤجل بالفلس أو الموت، 8 ظهور غريم بعد القسمة. هذه أبرز العناوين المتعلقة بالنوع الأول من أنواع الحجر. النوع الثاني سأذكرها في حينها إن شاء الله تعالى. أولا تعريف الحجر، هذا لم يذكره المصنف لكن لا بد من ذكره في بداية هذا الفصل. عرف الفقهاء الحجر، قالوا: هو منع المالك من التصرف في ماله. الحجر هو منع المالك من التصرف في ماله، وهذا المنع قد يكون من الشرع كالصغير والسفيه، ممنوعان من الشرع من أن يتصرف في مالهما، وقد يكون المنع من القاضي كمنع المفلس من التصرف في ماله، وهذا سيأتي تفصيل أحكامه. فهذا المنع يسمى حجرا، والممنوع يسمى محجور عليه، يسمى محجور عليه، الذي منع من التصرف في ماله يسمى محجورا عليه. أنواع الحجر، يذكر الفقهاء أن للحجر نوعين، من يذكرهما؟ يمكن أشرنا إليهما من خلال العناصر. تفضل. يعني هذا جيد، هذا راجع لما ذكرته سابقا، لكن أنا أقصد من ناحية أخرى، تقسيم من ناحية أخرى. نعم أحسنت. يعني هناك النوع الأول هو الحجر لمصلحة غيره، يعني لمصلحة غير المحجور عليه، وهذا يدخل فيه المفلس، الحجر على المفلس يحجر عليه لمصلحة من؟ الغرماء اللي هم الدائنون اللي يطلبون دين، فيحجر عليه لمصلحة غيره. وهناك أمثلة أخرى، لكن هذا هو المثال الأظهر وهو الذي يفصل فيه الفقهاء في باب الحجر. ولا هناك أيضا أمثلة أخرى للحجر على غيره، مثلا يقولون يحجر على الراهن أنه يتصرف في المال المرهون، لكن هذا ما يريدونه هنا، يريدون في باب الرهن. يحجر مثلا على المريض مرض الموت المخوف، يحجر على المرتد أنه يتصرف في ماله لأن ماله موقوف. هذه أنواع الحجر فيها لمصلحة غيره، لكن اللي يفصل فيه الفقهاء هو المثال الأول في باب الحجر، وهو الحجر على المفلس. فإذا قالوا لمصلحة غيره يقصدون المفلس ويفصلون فيه. النوع الثاني الحجر لمصلحة غيره، لمصلحة نفسه، وهذا يدخل فيه ثلاثة أصناف. من هم الأصناف الثلاثة؟ تفضل. نعم نعم، بقي واحد. يا اخوان السفيه، احسنت. اذن يدخل في الحجر لمصلحه نفسه الحجر على الصغير والمجنون والسفيه، هؤلاء يحجر عليهم لمصلحه انفسهم. الان نبدا في النوع الاول كما بدا المصنف. المصنف بدا بالنوع الاول وهو الحجر لمصلحه غيره، والتفصيل هو في الحجر على المفلس، يعني نحط بين قوسين الحجر على المفلس. الفقرة الأولى قلنا المراد بالمفلس وحكم الحجر عليه. يقول المؤلف رحمه الله: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. إذن المفلس عند الفقهاء هو من ماله لا يفي بما عليه حالا، هذا هو تعريف المفلس. فالمفلس لغة من لا شيء عنده، ولهذا الصحابة لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. لكن في اصطلاح الفقهاء المفلس اللي يحجر عليه هو الذي له مال، والذي ما له مال وش تحجر عليه؟ ما عنده شيء، ما في فائدة من الحجر. لا، هو له مال لكن ماله لا يغطي ما عليه من ديون، هذا هو الذي يحجر عليه. كان يكون مثلا مجموع أملاكه 100,000 وعليه دين بمقدار 200,000، فهذا يحجر عليه لأن ماله لا يفي بما عليه حالا، يعني في الديون الحالة. أما لو فرضنا أن عليه ديون مؤجلة وماله الحالي لا يغطي الديون المؤجلة فهذا ليس مفلسا ولا يحجر عليه. قال المؤلف: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه. الوجوب هذا على الحاكم، يعني على القاضي. والفقهاء إذا أطلقوا الحاكم فمرادهم به القاضي. وجب على الحاكم الحجر عليه بطلب بعض غرمائه، يعني القاضي لا يحجر على من كان مفلسا من تلقاء نفسه، بل بناء على طلب الغرماء أو بعضهم. لا يشترط أن يطلب الغرماء كلهم، لو طلب بعضهم الحجر عليه فإن القاضي يجيبهم ويحجر عليه في أمواله ليقسمها بين الغرماء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا الحجر ورد في حديث رواه الدارقطني والحاكم وصححه من حديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. وهذا الحديث أخرجه أبو داود مرسلا ورجح بعض أهل العلم فيه الإرسال، وابن الصلاح قال إنه حديث ثابت وضعفها آخرون. عموما الفقهاء احتجوا به على مشروعية الحجر. قال وسنة إظهاره، هذه الفكرة الثانية، إظهار الحجر. فيسن إظهار الحجر إذا كان للإفلاس أو للسفح، وإظهاره يعني إعلانه، وهذا من أجل أن يعلم الناس حاله فلا يعاملونه إلا على بصيرة، لأن الذي يعامل المحجور عليه قد يتضرر كما سيأتي إن شاء الله. والمفلس والسفيه يجهل الناس حالهما، بخلاف الصغير والمجنون. الصغير واضح أنه صغير فلا يحتاج إعلان، والمجنون واضح غالبا يشتهر أمره، لكن كون الشخص سفيه أو كونه مفلس هذا أمر يخفى. ولهذا قال الفقهاء إنه يسن إظهار الحجر على هذين ليعاملهما الناس على بصيرة. قال ولا ينفذ تصرفه، هذا نضع عنوان نقول تصرف المفلس بعد الحجر. وهذا هذه المسألة مبنية على أنه بعد الحجر تعلق حق الغرماء بماله، وهذا من الأحكام التي تترتب على الحجر. الحجر يتعلق به أحكام، أحدها أن حق الغرماء الآن تعلق بماله، وبناء على ذلك لا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر. فلو باع بعض ممتلكاته لا يصح، لا ينفذ بيعه. كذلك لا ينفذ إقراره عليه. فلو قال مثلا هذه السيارة التي عندي أو في ملكي هي مثلا لفلان، فإن لا ينفذ، لأن قد يتحيل بذلك إلى إخراج ممتلكاته، يتفق مع ناس ويجلس يقر على جميع أموال أن هذه لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان، ثم يجلس الغرماء ولا يبقى لهم شيء. فلا ينفذ إقراره عليه، يعني على المال الذي بيده، أنه لغيره. قال بل في ذمته، يعني إقراره في ذمته هذا مقبول، لأن حق الغرماء سيتعلق، والحجر محل الحجر هل هو الذمة ولا أعيان المال الموجودة؟ محل الحجر على أعيان المال الموجودة. أما ذمته لو قال والله لزيد عندي 20,000 ريال في ذمتي، فهذا مقبول، هذا مقبول. لكن لا يقول هذه 20 اللي عندي الآن هي لزيد، أو اللي في رصيدي لزيد، أو هذا الذهب لزيد، لا. فإقراره في أعيان ماله غير مقبول، إقراره في ذمته مقبول، لأنه لا يضر الغرماء. طيب كيف ما يضر الغرماء؟ قد يقول قائل هذا الإقرار أيضا سيترتب عليه أن المقر له سيزاحم الغرماء. يقول المؤلف فيطالب به بعد فك حجر، يعني هذه الإقرارات يطالب بها بعد أن يفك الحجر عنه، إذا كان ما أقر إلا بعد الحجر، ما أقر إلا بعد الحجر فإنه يطالب بها بعد فك الحجر عنه. وهذا مثل ما ذكرت، لأن قد يتحيل أيضا، قد يكون عنده أموال فيقول لفلان سأقر أن لك دين وهو ليس له دين، من أجل أنه يزاحم الغرماء وعلى الأقل يبقي له بعض شيء يرجع عليه بعدين، فيقول إقرارك صحيح لكن متى يطالبك اللي أقرأت له؟ بعد ما يفك الحجر. وبهذا يعني حفظنا حق الغرماء. الفكرة رقم 4، قال حكم من سلمه مالا بعد الحجر. وهذا أيضا فيما ذكره المصنف يدخل سواء قبل الحجر أو بعده. عموما المؤلف رحمه الله يقول ومن سلمه عين مال، يعني إما بيعا باع عليه أو قرضا أقرضه ذلك المال، ويدخل في ذلك ما كان قبل الحجر أو كان بعده وهو جاهل الحجر، يعني يدخل في حكم هذه المسألة إذا كان قبل الحجر أو كان بعد الحجر لكن الذي سلمه المال بيعا أو إقراضا جاهل للحجر. عين هذا المال ما زالت موجودة عنده، هل يكون من له عين هذا المال أسوة الغرماء، بمعنى أنه يتقاسم كواحد منهم بما يناله من ماله، أو له الحق أن يأخذ عين ماله كاملا؟ واضح صورة المسألة؟ يقول المصنف رحمه الله أخذها، يعني يأخذ عين ماله، يأخذ عين ماله، والتعليل أنه أحق به من غيره. لكن المصنف رحمه الله اشترط لذلك 3 شروط. الشرط الأول قال إن كانت بحالها، ومثل لذلك الفقهاء قالوا لو فرضنا أن هذا المال أمه فبقاؤها بحالها ألا توطى. إذا كانت مثلا هذا المال عبد ألا يجرح جرحا ينقص القيمة، كذلك لو فرضنا أنه تصرف باع العين أو أتلفها أو أتلف بعضها، هنا ما بقيت بحالها فليس لصاحب العين الرجوع حينئذ، لأن عين ماله غير موجودة الآن. الشرط الثاني قال وعوضها كله باق، يعني في ذمته. فإذا فرضنا أنه باع عليه سيارة، باع على المفلس سيارة، السيارة موجودة بحالها لكن ثمن السيارة البائع استلم جزءا من الثمن، هل له الرجوع في سيارته في عين ماله؟ لا، ليس له الرجوع. ولهذا قال وعوضها كله باق في ذمته، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال ولم يتعلق بها حق للغير. مثال ذلك يقول الفقهاء، مش المثال، مثال على تعلق حق الغير كيف ذلك؟ لا الآن هو عنده عين مال، عين مال مثلا المقرض أو البائع، كيف يتعلق حق الغير بعين هذا المال وهو عنده؟ نعم نعم أحسنت. مثل رهنة، الآن تعلق به حق مين؟ المرتهن. فنحن الآن نريد أن نزيل الضرر عن مالك العين، فسنضر بمن؟ بالمرتهن. ولهذا نقول إذا تعلق بها حق غيره فليس له الرجوع بعين ماله، إذا وجدت هذه الشروط فله الرجوع. وهذه المسألة ثبت فيها حديث أبي هريرة الصحيحين مرفوعا: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. قال: ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه. هذه وضع عنوان وهي فقرة رقم 5. نقول: بيع الحاكم ماله وقسمته على الغرماء. هذه فائدة الحجر. حاكم أو القاضي يبيع مال المفلس الذي ليس من جنس الدين، أما إذا كان من جنس الدين فلا حاجة لبيعه. لو كان الدين الذي عليه مثلا بر، عليه دين 100 صاع بر وما له بر، نحتاج نبيعه؟ ما يحتاج، لأن الدين يسدد بجنسه، هذا هو الأصل. لكن الذي يباع هو الذي من غير جنس الدين، كان يكون عنده عقارات مثلا، سيارات، والدين اللي عليه ريالات كما هو دين غالب الناس الآن، فهذا يباع ويقسم على الغرماء. يقسم على الغرماء. طبعا القسمة بين الغرماء تكون على قدر الحصص، على قدر الحصص. فنحن الآن فرضنا أن هذا الشخص ماله الموجود أقل من الديون التي عليه، ليس هذا هو تعريف المفلس قبل شوي قلنا؟ لو فرضنا أن ماله الموجود مثلا 120,000، 120,000 وهو عليه دين بمقدار 300,000، 3 دائنون كل واحد يطلبه 100,000، نعطيهم كل واحد كم؟ 40. هذا الحصص، يعني نقسم بينهم 3، نعطيهم كل واحد 40. قال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه. هذا نضع عنوان، نقول: إنذار المعسر ومن عليه دين مؤجل. المعسر الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه، ما عنده شيء، هذا لا يسمى مفلس عند الفقهاء، ولا يجوز الحجر عليه. ولهذا قال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته. يعني نقول للدائنين: لا يجوز لكم أن تطالبوا، لأن الواجب عليكم شرعا إنظاره. الله عز وجل يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهذا خبر بمعنى الأمر، مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر بمعنى الأمر، الواجب أن ينظر إلى ميسرة، وبالتالي لا يجوز أن يطالب ولا يجوز أن يحبس، لأن حبسه لا ينتفع به الدائنون بل يتضررون ويتضرره، فعل طليقا ربما يكسب ويسعى حتى يحصل ما يسدد به الديون، أما إذا حبس فلا فائدة من حبسه حينئذ. وكذا ملازمته، يعني لا يجوز لغرمائه أن يلازموه، ومعنى ملازمته يعني أنهم يتابعونه في تحركاته، لأن الملازمة نوع من التعويق، نوع من التعويق، فهي إلى حد ما تشبه السجن، يعني السجن هو عبارة تعويقية، الملازمة فيها نوع من التعويق، وهذا ليس لك حق أنك تلازم شخص إلا بوجه شرعي يبيح لك ملازمته، فهذا رجل لا مال عنده، ما عنده شيء، فتلازمه من أجل ماذا؟ ليس لك حق في ملازمته. كذلك أيضا الحكم نفسه لمن كان دينه مؤجل، فإذا كان الدين مؤجل فلا يجوز أن تطالب بدين مؤجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، ولا يجوز أن يحبس من عليه دين مؤجل، ولا يجوز أن يلازم من عليه دين مؤجل، لأنه لا حق للدائن في المطالبة قبل حلول الأجل، وبالتالي ليس له حق في أحد هذه الأمور الثلاثة، لأنها مبنية على حق المطالبة. الفكرة التالية حلول الدين المؤجل بالإفلاس أو الموت. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن محجز أو كفيل ملي. يعني إذا فرضنا أن الشخص الذي أفلس كما أن عليه ديون حالة، وبناء عليها حكمنا بأنه مفلس، فعليه أيضا ديون مؤجلة، لو جاءنا أصحاب الديون المؤجلة وقالوا أيضا أن نبي ديوننا تحل وندخل مع غرماء الديون الحالة، هل نقول حلت ديونكم؟ لا، قل ديونكم لا تزال على أجلها، فلا يحل مؤجل بإفلاس. لماذا؟ لأن الأجل، على الفقهاء قالوا لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بإفلاسه كسائر حقوقه، فالأجل حق للمفلس، ولو قلنا بحلول الديون المؤجلة لكان في ذلك ضرر عليه، أفرض أنها اشترى سيارة بالتقسيط سعرها النقدي 100,000 وشاريها 150، بعد ما شرها بشهر أفلس، لو قلنا يحل عليه الدين، يحل عليه 150، ليس في هذا ضرر بسعرها النقدي 100؟ نقول لها: أنت يا شركة السيارات دينكم في محله، والآن نحجر عليه نجل الديون إيش الحالة، أما الديون المؤجلة تبقى مؤجلة لأنها من حقه، من حقه أن يبقى المؤجل مؤجلا، ولهذا قال: ولا يحل مؤجل بفلس. كذلك أيضا لو مات من عليه دين عموما، يعني ليس هذا خاص بالمفلس، من مات من عليه دين وعليه، وهذا الدين دين مؤجل، فصاحب الدين يقول: أنا الآن كان في وجهي شخص واحد، الآن الورثة 10 أشخاص، فعلي ضرر أني أطالب هؤلاء 10. نعم الدين سيحل بعد 2 سنين، لكن بعد سنتين ما أدري من أطالب ولا أدري هل أجد أو لا أجد، فأريد أن يحل ديني قبل أن يقتسم التركة. نقول لا حق لك، لا يحل الدين أيضا بالموت. طيب يقول أنا علي ضرر، أنا كان لي أمامي شخص واحد الآن جعلت أمامي عشرة. نقول الضرر الذي عليك يحتاج إلى توثيق حتى ما تتضرر، فنحن لا نزيل الضرر بضرر، وإنما نزيل الضرر بما لا يضر الورثة ويحفظ حقك. ما هو؟ قال المصنف: ولا يحل الدين بموت إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مالي. نقول للورثة لا يحل عليكم الدين المؤجل، لأن حلول الدين المؤجل مثل ما قلنا ضرر، قد يكون مؤجل على سنوات 150، فكان يحل مثل مثال السيارة اللي قبل شوي، يحل الآن عليهم 150 ضرر عليهم. فنقول الدين يبقى مؤجلا، لكن عشان نحفظ، من أجل نحفظ حق صاحب الدين، أيها الورثة وثقوا دينه إما برهن محرز. محرز يعني يحرز الدين، يعني أقل الأمرين من الدين أو التركة، لأن الورثة لا يلزمهم أن يسددوا دين الميت إلا في حدود التركة. فمعناه يكون راهن محرز يعني يغطي الدين، ولو فرضنا أن التركة أقل من الدين فيغطي التركة، بس يغطي التركة، لأنه ما يلزمهم سداد ما زاد على التركة من الدين. فنقول لهم وثقوا برهن محرز أو كفيل ملي. كفيل ويدخل في ذلك الضامن أيضا، ملي حيث أنه لو ما سددتم أو ما طلتم يأخذ حقه من هذا الشخص الواحد، وبهذا يرتفع عنه الضرر. المسألة الأخيرة، قال: وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. أي نضع عنوان نقول: ظهور غريم بعد القسمة. قال: وإن ظهر غريم بعد القسمة. كلمة ظهر تدل على أنه هو غريب ودينه حال وقت الحجر، لكننا لم نكن نعلم به، ولهذا قال: وإن ظهر، يعني هو كان موجود. ليس معناه شخص صار غريبا، لأن قلنا اللي داين بعد الحجر هذا مر معنا أنه ليس أسوة الغرماء، لكن المقصود أنه هو غريم لكنه لم يظهر إلا بعد أن قسمنا المال ودينه حال. فهذا يقول الفقهاء: رجع على الغرماء بقسطه، يعني بحصته، ولا تنقض القسمة. مثال ذلك، مثال اللي ذكرته قبل شوي، قلنا رجل عليه دين ماله 120,000، حجرنا عليه بطلب اثنين من غرمائه، كل واحد يطلبه 100,000، قسمنا البال بينهم، طلع لكل واحد كم؟ 60. 120 على 2 60. بعد القسمة طلع ثالث يطلب أيضا 100,000، هو حقه لو قسم عليه من البداية كم؟ لا، كنسبة يعني الثلث، فيرجع لكل غريم بثلث ما قبضه، كل واحد يعطيه ثلث الستين. ثلث الستين كم؟ 20. واحد يعطيه 20 والثاني يعطيه 20 ولا تنقض القسمة. وهذا حقه، صار ما أخذ 40 مثله. هذا معنى قوله: وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. نعم. بعد هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للنوع الثاني من أنواع الحجر، وهم من يحجر عليهم لحظ أنفسهم أو لمصلحة أنفسهم. وما ذكره المؤلف رحمه الله هو ضمن 10 عناصر أذكرها لكم. العنصر الأول: من يحجر عليهم لحظ أنفسهم. 2: حكم من دفع إليهم ماله. 3: ضمانهم ما أتلفوه. 4: انفكاك الحجر. 5: ما يحصل به البلوغ. 6: اختبار الصغير ونحوه ليعلم رشده. 7: من له الولاية حال الحجر. 8: ضابط تصرف الولي في مال المحجور. 9: ما يقبل فيه قول الولي. 10: من يتعلق به دين القن. هذه أبرز المسائل عما نتكلم عنها أو عما تيسر منها. قال المؤلف رحمه الله: فصل. هذا كما ذكرت في النوع الثاني من أنواع الحجر، وهم من يحجر عليهم لحظ أنفسهم. الفكرة الأولى أصنافهم. قال: ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم. هذه أصناف من يحجر عليهم لمصلحة أنفسهم. الصغير واضح وهو من دون البلوغ، والمجنون بين، والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله. المراد بالسفيه عند الفقهاء هو الذي لا يحسن التصرف في ماله، ويقابل السفيه الرشيد. فعكس السفيه الرشيد، وعكس المجنون العاقل، وعكس الصغير البالغ. هؤلاء الثلاثة يحجر عليهم لحظهم، يعني لمصلحة أنفسهم. وبالتالي يترتب على الحجر عليهم أن تصرفهم لا يصح لا في أموالهم ولا في ذممهم، إلا إذا أذن لهم من الولي. وهذا من الفروق بين الحجر على المفلس والحجر على هؤلاء، لأن الحجر على المفلس قلنا في ماله دون ذمته، لأن ذمته صالحة، هو رجل عاقل، معاذ رضي الله عنه من علماء الصحابة، ومع ذلك ورد أن حجر عليه وهو من أهل الرشد. لكن الحجر على هؤلاء شامل لأموالهم ولذممهم، لأن ذممهم غير صالحة بسبب الصغر أو الجنون أو السفه، بخلاف المفلس. الفقرة التالية: حكم من دفع إليهم ماله. قال: ومن دفع إليهم ماله بعقد، يعني كمن أجر عليهم أو باع عليهم، أو لا، يعني لا بعقد، كمن أودع عندهم ماله أو أعارهم ماله، قال: رجع، يعني الدافع فيما بقي لا ما تلف، يعني الدافع لهم يرجع عليهم بما بقي من ماله لا ما تلف، سواء كان تلف بنفسه أو بفعل المحجور عليه. قال الفقهاء: لأنه سلطه عليه برضاه. مثال ذلك: شخص أعطى طفلا ألف ريال قرضا، أقرض طفلا ألف ريال، فالطفل أتلف، أو أعطاه عينا، باع على الطفل جوال بألف ريال في ذمة الطفل ولم يقبضه، الطفل استلم الجوال فأتلفه الطفل، يرجع عليه بالألف؟ لا، يرجع عليه بما بقي لا بما تلف. يعني إذا فرضنا أن الجوال لا يزال فيه رمق، يعني ممكن إصلاحه، أو أن المال اللي أعطاه إياه مما يتجزأ وأتلف بعضه وبقي بعضه، نقول خذ اللي سلم، أما اللي باقي خلف الله عليك. لماذا؟ لأنك أنت اللي سلطته، أنت اللي دفعت له، أنت الذي دفعت له وهو طفل محشور عليه، سواء كان التلف يعني تلف بنفسه أو تلف بفعل الطفل. أما إذا تلف بفعل فاعل، فإن الفاعل هذا يضمن للمالك، لكن إذا كان التلف بنفسه أو بفعل المحجور فلا ضمان، ونقول خذ الموجود والباقي يخلف الله عليك، لأنك أنت اللي دفعت لهذا الطفل أو لذلك المجنون مالك، فما تلف فأنت الذي سلطته عليه برضاك. قال: ويضمنون جناية وإتلاف من لم يدفع إليهم. لو فرضنا أن الطفل أو المجنون يمشي في الشارع فكسر اسطبات سيارة مثلا، ولا رأى مال لغيره فأتلفه، أو أخذ مال غيره فأتلفه، نقول أيضا ما يضمن، مرفوع عنه القلم؟ لا يضمن، لأن هؤلاء لم يدفعوا له المال، وبالتالي يضمن هؤلاء الصغار أو المجانين ونحوهم، لأن الإتلاف سبب في الضمان. ويستوي فيه المكلف وغير المكلف. فالإتلاف سبب في الضمان، يستوي فيه المكلف وغير المكلف. وهذه الفكرة نضع عنوانها نقول ضمانهم ما أتلفوه، وصاحب المال هنا لم يسلطهم على ماله، ليست مثل المسألة السابقة. قال وإن بلغ رشيدا، هذه نضع عنوان نقول انفكاك الحجر عن المحجور. قال وإن بلغ رشيدا، حجرنا عليه لصغر سنه، فبلغ وهو رشيد، هنا ينفك عنه الحجر ولا يحتاج إلى حكم قضائي، ولهذا قال المصنف بلا حاكم. كذلك إذا بلغ مجنونا ثم عقل ورشد، يعني شخص بلغ 15 سنة وهو مجنون، لما بلغ 16 مثلا عقل، زال الجنون ورشد، ظهرت منه آية الرشد، إحسان التصرف في المال، ينفك عنه الحجر بلا حاكم، ويعطى ماله. والدليل على ذلك قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا. فاشترط الله عز وجل لدفع المال إليهم شرطين، البلوغ وإيناس رشد، فمن بلغ رشيدا يدفع إليه ماله بحكم الله ولا يحتاج إلى حكم قضائي. ولهذا قال المصنف وأعطي ماله، لا قبل ذلك بحال، يعني قبل أن يبلغ ويؤنس منه الرشد لا يدفع إليه ماله في جميع الأحوال. والمصنف يقصد أن حتى لو بلغ ما بلغ في السن، وهذا إشارة إلى خلاف، أن بعض الفقهاء قالوا إذا صار شيخا يعطى ماله، وبعضهم قال لا أحجر على شيخ. المؤلف يقول لا، إذا هو لا يزال سفيه حتى ولو صار شيخا، لأن الله قال فإن آنستم منهم رشدا، ولهذا قال لا قبل ذلك بحال. المصنف الآن أناط انفكاك الحجر بالبلوغ والرشد كما ورد في الآية. بما يحصل البلوغ؟ ذكر رحمه الله قال وبلوغ ذكر، ذكر 3 علامات، إذا وجد واحد منها نحكم بأن الشخص بالغ، ولا يلزم أن توجد جميعا. الأمر الأول الإمناء، يعني إخراج المني يقظة أو مناما باحتلام. 2 تمام 15 سنة. 3 نبات شعر خشن حول قبله، وقوله خشن يعني الذي يستحق أن يؤخذ بالموس، وهذا يخرج الشعر الخفيف الذي قد يوجد حتى في الصغر، فهذا لا يحصل به البلوغ. الأنثى أيضا، يعني هذه العلامات هي لبلوغ الذكر، الأنثى أيضا تشترك مع الذكر في هذه العلامات 3، لكن تزيد علامة 4 وهي حصول الحيض، فمتى حاضت المرأة فهي بالغة. قال وحملها دليل إمناء، يعني إذا حملت، نفرض أنها حملت وهي لم يعلم منها حيض، فإنها يحكم ببلوغها، لأنها لا يمكن أن تحمل إلا إذا وجد منها مني، لأن المني يخلق من ماء الرجل وماء، لأن الحمل يكون من ماء الرجل وماء المرأة. قال ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به. هذه نضع عنوان نقول اختبار الصغير ونحوه ليعلم رشده. ودليل هذه المسألة قوله سبحانه في الآية المتقدمة وابتلوا اليتامى. ابتلوا اليتامى يعني اختبروهم. واليتيم لا يطلق إلا قبل البلوغ، يعني لا يطلق على من مات أبوه بأنه يتيم إلا إذا كان غير بالغ. ولهذا المصنف رحمه الله قال ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده ومحله قبل بلوغه، يعني محل الاختبار متى؟ قبل البلوغ. فإذا كان قريبا من البلوغ نختبره بأن نعطيه شيء من المال وننظر كيف يتصرف فيه بيعا وشراء وإنفاقا على نفسه. فإذا تصرف تصرف أهل الرشد فإذا بلغ نعطيه ماله. ولهذا قال ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به. وقول بما يليق به قالوا إنه يختلف باختلاف الأشخاص. فولد التاجر يختبر في التجارة يعطى مال وقال تاجر. ولد المزارع يقال له خذ مال و يعني اشتري لوازم الزراعة وغيرهم يختبر في الإنفاق على نفسه. يعني التصرفات المالية عموما تختلف من شخص لآخر. والمقصد هو أن نعلم هل هو رشيد يتصرف يحسن التصرف في المال أو لا. ما المراد بالرشد؟ قال والرشد هنا إصلاح المال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة. هذا هو المراد بالرشد عند الفقهاء أو في هذا المكان في هذا الباب. ولهذا قال والرشد هنا يعني في هذا الباب، لأن الفقهاء يطلقون الرشد في أبواب أخرى. يطلقون الرشد مثلا في الولاية في النكاح، يقول لابد أن يكون الولي في النكاح رشيدا، وهذاك له معنى آخر وهو معرفة الكف وإدراك مصالح النكاح. لكن هنا المراد بالرشد هو الرشد المالي، يعني إصلاح المال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا. كان الشخص يغبن أحيانا، حتى أهل الرشد قد أحيانا يغبنون ويخفى عليهم، لكن إذا كان الشخص لا يغبن غالبا فهذا دليل رشده. أيضا لا يبذل ماله في حرام، الذي يبذل ماله في خمر ولا في مخدرات هذا معناه أنه سفيه وليس راشدا. أيضا لا يبذل ماله في غير فائدة. الفقهاء قالوا كنفط للتفرج عليه، يعني التفرج عليه بالإحرام، مثل الألعاب النارية. لا، إذا أعطيته فلوس راح وشرابها شروخ وعابر القارات فهذه أمور يعد صرف المال فيها من إيش؟ من السفه. من التفرج على هذه الأمور وبذل المال فيها يعد سفها. فمن كان رشيدا بهذا الاعتبار فإنه يدفع إليه ماله. الفقرة التالية من له الولاية حال الحجر. قال ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم، يعني ولي الصغير والمجنون ولو كان بالغا والسفيه ولو بلغ سفيها واستمر على سفهه يتولاهم الأب فهو المقدم. إذا لم يوجد الأب وصيه، يعني وصي الأب، فإذا فرضنا أن الأب بات وقبل أن يموت أوصى، قال يتولى أموال أبناء الصغار أو أبناء المجانين أو السفهاء فلان، فهذا مقدم على سائر القرابة وعلى الحاكم، لأنه يقوم مقام الأب، والأب لا يختاره غالبا إلا لأنه هو الأصلح. إذا فرضنا أن الأب غير موجود ولم يوصي، أو الوصي أيضا مات مثلا، فينتقل الأمر إلى القاضي، والقاضي ليس من شرط أن يتولى بنفسه، قد يولي ويكون الأمر تحت نظره، وهذا معمول به الآن في المحاكم. فالقاضي قد يولي إذا ما كان فيه وصي، يختار من يصلح للولاية، قد يكون من القرابة أو من غيره، والغالب أنه يكون من القرابة، لأن القرابة أشفق وأعلم بالمصالح وأقرب، لكنه يكون له أيضا نوع من الولاية، ولهذا بعض التصرفات لا تكون إلا بمراجعة القاضي. فمثلا المعمول به الآن أن بيع العقار للأيتام لا يكون إلا بمراجعة القاضي، أما الإنفاق عليهم فلا يحتاج إلى مراجعة القاضي. قال ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ، هذا قلنا ضابط تصرف الولي في مال المحجور. الضابط العام أنه لا يتصرف لهم إلا بالأحظ، يعني الأصلح. لاحظ المصنف ما قال بالحظ، الحظ بمعنى المصلحة، والأحظ بمعنى الأصلح، فهو لا يتصرف لهم إلا بالأصلح. الشخص في ماله بإمكانه أن يتصرف بالمصلحة ولو دون الأصلح، بل له أن يتصرف تصرفات ضارة مالا إذا لم يكن فيها إسراف أو محذور شرعي، كان يتبرع أو يهدي أو يتصدق أو يقرض، لكن في مال اليتيم أو المحجور عليه لا يتصرف إلا بالأصلح، لقول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ما قال بالحسن، بالتي هي أحسن. وهذا هو دليل هذه القاعدة، ولهذا التصرفات الضارة لا مجال لها، فليس له أن يهب أو يتصدق، لا يخرج من مال القاصر إلا الزكاة المفروضة فقط، فلا يتصدق من ماله ولا يهب ولا يقرض إلا لمصلحة. لمصلحة مين؟ المحجور عليه، كان يكون حفظ لماله، مثل ما قلنا الإيداع عند البنوك، قد يقول قائل أنتم تمنعون الإقراض من مال اليتيم، معناها إذن ما نودع أموال اليتامى في مال البنوك؟ نقول لا، الإقراض إذا كان لمصلحة اليتيم يجوز، أما إذا كان ليس مصلحة فلا يجوز. والإيداع إذا لم يوجد مجال استثمار مناسب هو مصلحة لليتيم. قوله ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة، هذه نضع عنوان نقول ما يقبل فيه قول الولي. الولي عموما يده على مال اليتيم، يد أمانة أو يد عادية، يا أخوان بحسب ضابط، إن ذكرنا ضابط يد الأمانة وضابط اليد العادية سابقا، يده يد أمانة، إذن فهو أمين. والأصل إن الأمين يقبل قوله، ولا يضمن إذا لم يتعد ولم يفرق. ولهذا يقول المصنف: ويقبل قول الولي بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف. منفعة العبارة محتملة، يعني أنا طبعا في سائر كتب الفقه المذهب غالبا يذكرون مسألة النفقة، ففي احتمال أن العبارة تصحفت، المراد يعني في النفقة يعني في الإنفاق عليه، بمعنى الصغير بعد ما بلغ ودفع إليه ماله قال: أنت أنفقت، طبعا هو المشروع له أن ينفق عليه بالمعروف، قد يقول الصغير: أنت كنت مسرفا في الإنفاق فضيعت مالي بالإسراف، وبهذا تكون متعديا فعليك الضمان. أو يقول: أنت لم تنفق علي وإنما ذهب مالي، وأنت لم تنفق علي وأنت تدعي أن مالي ذهب في الإنفاق. فعموما يقبل قول الولي في الإنفاق لأنه مؤتمن. إن كانت العبارة منفعة صحيحة فهي لها احتمال، وهو في قضية إذا قال: صرفت مالك في منفعة لك، وقال اليتيم ليس فيه منفعة، العبارة محتملة فيقبل قول الولي لأنه مؤتمن. قوله ضرورة، هذا إشارة إلى مسألة نص عليها الفقهاء، وهي تتعلق بمسألة بيع عقار القاصر. العقار ميزته أن الثبات للمال ويمنع الأيدي من التصرف في المال، ولهذا خير ما يحفظ فيه مال القاصرين العقار. ولهذا الفقهاء شددوا في مسألة بيع عقار اليتيم، لأن المال إذا كان عقار فهو محفوظ، إذا كان نقد ممكن تتناوله الأيدي العافية. ولهذا قالوا إنه لا يباع عقار اليتيم إلا لضرورة أو غبطة. لضرورة يعني ضرورة اليتيم، ما عندنا مال ننفق عليه إلا هذا العقار، أو غبطة يعني مصلحة ظاهرة لا يختلف فيها اثنان، لأن يوجد من يشتري هذا العقار بثمن يعني زائد عن ثمن المثل. لو فرضنا أن الولي باع العقار وادعى الضرورة فأنكر الصبي، الصبي الآن بلغ وصار رشيدا، وقال وادعى على الولي أنه باع عقاره يوم أن كان صغيرا بغير ضرورة، والولي يقول: لا والله كنت مضطر لأنك كنت لا نجد ما ننفق عليك، يقبل قول الولي. كذلك التلف، لو قال الولي تلف بعض مال الصبي وادعى الصبي بعد بلوغه عليه أنه لم يتلف، يقبل قوله في التلف. قال: لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع. يعني لو اختلف الولي مع المحجور عليه، طبعا بعد أن فك عنه الحجر، فقال المحجور عليه، فقال الولي: دفعت إليك مالك، وقال المحجور عليه: لم تدفع إلي شيء، أيهما يقبل قوله؟ هذا في التفصيل. قال: لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع. ننظر في الولي، هل هو متبرع أو أخذ الولاية على اليتيم بجعل أو بأجرة؟ فإن كان متبرعا قبلنا قوله، وأما إذا كان أخذ الولاية على مال اليتيم بجعل أو بأجرة فلا نقبل قوله إلا ببينة. وهذا مبني على قاعدة، الفقهاء يقولون أن من قبض المال لمحض مصلحته لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، ومن قبضه لمحض مصلحة المالك قبل قوله في الرد. نعيد القاعدة، يقولون من قبض المال لمصلحته ما نقول لمحض مصلحته، نقول لمصلحته، يعني سواء كانت مصلحة مشتركة أو مصلحة له وحده، لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة. ومن قبضه لمحض مصلحة المالك قبل قوله في الرد بدون بينة. إذا طبقنا هذا على الولي على اليتيم، إن كان متبرع فقد قبضه لمحض مصلحة اليتيم فيقبل قوله في الرد بدون بينة، وأما إذا قبضه بجعل فقد قبضه لمصلحة مشتركة فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. المودع يعني إذا أخذناه كقاعدة، هل يقبل قوله في الرد ولا ما يقبل قوله؟ إذا قال رددت عليك الوديعة وأنكر المودع يقبل، لأنه قبضها لمحض مصلحة المودع. المستعير لا يقبل قوله لأنه قبضها لمصلحة نفسه، وهكذا يعني هي قاعدة ذكرها بعض الفقهاء. المسألة الأخيرة مسألة من يتعلق به دين القن، القن هو الرقيق الخالص. قال ويتعلق دين مأذون له، يعني دين قن، القن الرقيق مأذون له بذمة سيد، ودين غيره وأرش جناية قن وقيمة متلفاته برقبته. يعني لو فرضنا طبعا الرقيق هو ما بيده ملك لسيده، وليس له أن يتصرف أيضا إلا بإذن سيده. فلو فرضنا أن سيده أذن له في التصرف، فالرقيق هذا التزم ديون بمقتضى التصرف الذي أذن فيه السيد. هذه الديون تتعلق بذمة الرقيق ولا بذمة السيد؟ بذمة السيد، لأن يعني ذمة الرقيق غير صالحة. الرقيق هو مال، وما بيده مال لسيده، وسيده هو الذي أذن له. ولهذا الذين داينوا الرقيق المأذون له يطالبون من؟ السيد. ولهذا قال ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد، لأنه هو الذي أذن له وجعل الناس يتعاملون معه، الناس يتعاملون معه بناء على أن سيده أذن له. قال ودين غيره، يعني غير المأذون، لو فرضنا أن رقيق غير مأذون له في التصرف تصرف والتزم ديون بدون إذن السيد، كذلك رش الجنايات مطلقا سواء مأذون أو غير مأذون، كان يكون الرقيق أتلف ولزمه أرش جناية، أرش جناية يعني دية جناية، كان قطع أصبع شخص مثلا أو فقع عين شخص أو ما أشبه ذلك، هذه فيها ديات، هذه أروش جنايات. لو فرضنا أن الرقيق أتلف أموالا للآخرين، هذه كلها لا تتعلق بذمة السيد، وإنما تتعلق برقبة العبد. كيف تتعلق برقبة العبد؟ وش المحصلة؟ يقول الفقهاء سيده الآن بالخيار، إما أن يفتيه بالأقل من الدين أو قيمة العبد. يعني السيد يفتيه بالأقل من قيمة من الدين أو قيمة العبد. فلو فرضنا قيمة العبد 100,000 والدين اللي يتعلق بذمته 50,000، فبإمكان السيد أن يفتيه 50,000 أو يبيعه 100,000 ويسدد 50% من ثمنه، أو يسلمه لرب الدين يبيعه ويستوفي دينه من قيمته والباقي يرجع للسيد. هذا معنى أنها تتعلق برقبته. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. وأعتذر ربما أطلنا المرة هذه، لكن من أجلنا نكمل الفصل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. لا مطلقا مطلقا مطلقا نعم، محجور عليه بحكم الشرع. لهذا نقول انه لا يحتاج الى حاكم. يعني من الفروق بين الحجر على السفيه والصغير والمجنون اللي هم النوع الثاني من جهه، والحجر على المفلس، ان الحجر على المفلس يحتاج الى حكم قضائي، اما الحجر على هؤلاء لا يحتاج الى حكم قضائي، إلا من بلغ رشيدا ثم سفه. هذا يقول الفقهاء أنه يحتاج إلى حكم قضائي، مثل مثلا شخص خرف في آخر عمره أو سفه في آخر عمره، هذا يحتاج إلى حكم قضائي. أما الصغير والمجنون والذي بلغ سفيها، هؤلاء لا يحتاجون إلى حكم قضائي، ولا يجوز أنهم يمكنون من التصرف إلا أن يأذن لهم الولي فيما فيه مصلحة، يعني تدريب أو شيء يحتاجون إليه، شيء يسير مما ذكره الفقهاء في باب البيع وغيره. إيه محجور عليهم شرعا. نعم. كيف تدخل؟ ما أظنها تدخل يعني، لكن ربما قواعد الباب ربما يعني نستفيد منها كضوابط، ما أنها من أحكام الجوار. لا، المراد الجوار في السكن، يعني مراد الفقهاء بهذا الباب الجوار في السكن، لكن بعض القواعد، قواعد الضرر والضرر يزال، هذه ترد في هذا الباب وفي غيره، وهي واردة في اللي تذكره. بارك الله، صلى الله عليه وسلم.